قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصلا. يذكر في هذا الفصل رحمه الله نفقة البهائم وكيفية التعامل معها. والبهائم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون البهيمة غير مملوكة، وإما أن تكون مملوكة. فإن كانت غير مملوكة كهرة مثلا أو قرد ونحو ذلك، فلا يلزمه أن ينفق عليه، ويحرم عليه أيضا أن يمنعه من المأكل أو المشرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي إذ حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا يلزمه أن ينفق عليها، ويحرم عليه أيضا أن يحبسها عن المأكل والمشرب. والقسم الثاني أن تكون البهيمة مملوكة له، فهنا يجب عليه أن ينفق عليها. وذكر هذا القسم بقوله: وعليه نفقة بهائمه، فأضاف البهائم إليه. والذي يجب في إنفاق البهيمة المملوكة ثلاثة أمور: الأمر الأول المطعم، والأمر الثاني المشرب، والأمر الثالث ما يصلح البهيمة. إذا قال المصنف رحمه الله: وعليه علف بهائمه، هذا في الطعام، فيجب عليه أن يحضر البهائم طعامها أو أن يسرحها لتأكل بنفسها. قال: وسقيها، هذا في الشرب، يعني يجب عليه أن يسقيها أو أن يريدها إلى أماكن الشرب. قال: وما يصلح حالها، أو ما يصلح أمرها. قال: وما يصلحها، أي وما يصلح حالها إن مرضت. فلو حدثت بها علة يجب عليه أن يسعى إلى إزالة تلك العلة، مثل لو كسرت يدها يسعى إلى جبر كسرها ونحو ذلك. ثم بعد ذلك انتقل من مسائل النفقة عليها إلى كيفية التعامل معها، فقال: وألا يحملها ما تعجز عنه، يعني وألا يحملها من المتاع والعمل ما تعجز عنه. فالإبل مثلا له أن يركبها وأن يحمل عليها المتاع، فلو حملها ما لا تطيق من الأحمال الثقيلة يحرم عليه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وكذا البقرة لو استخدمها للحرث فيحرم عليه أن يعملها بما تشق عليه العمل بكثرته مثلا، أو لإجهادها بطول زمن عملها، أو أن تعمل ما لا طاقة لها به. وهذا من عظيم محاسن الإسلام في رعايته للبهائم. قال: ومن التعامل أيضا معها من المسائل: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، أي لو أن تلك البهيمة فيها لبن وعندها ولد فلا يستأثر بذلك اللبن عن ولدها إذا كان يشق ذلك على ولدها، إذا كان يضر ذلك بولدها، مثل لو كان الولد لا يأكل وليس له ما يتغذى به سوى لبن أمه، فيحرم أن يؤخذ لبنها عن الولد. أو كان الولد يأكل لكن لا يكفي الأكل ما يتغذى به، فيحرم أن يحلب من لبن أمه ما يضر به. وهذا من عظيم رأفة الإسلام بالبهائم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. ولما بين المصنف رحمه الله وجوب النفقة على البهائم، ذكر بعد ذلك من عجز عن نفقة البهيمة ماذا يصنع، فقال: فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، والذي يجبره الحاكم، أو إجارتها فيجبر على إجارتها، مثل لو أن عنده بعيرا ولا يستطيع أن ينفق عليه، فيجبره الحاكم على إجارة ذلك البعير لينفق عليه غيره. ثم قال: أو ذبحها إن أكلت، يعني يجبر على ذبح تلك البهيمة إذا لم يجد لها نفقة وله أن يأكل لحمها. فمثلا لو عنده شاة لكن ليس عنده ما ينفق عليها منه، فيجبره الحاكم على البيع أو الإجارة أو الذبح وله أن يأكل من لحمها. ومن عظيم اهتمام الإسلام بالبهيمة لا يجوز أذيتها لا باللفظ ولا بالفعل. فمن اللفظ يحرم على الإنسان أن يلعن الدابة، ولعنت امرأة دابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها من متاع ودعوها لا تصحبنا ملعونة، رواه مسلم. فلا يجوز أن يلعن الشخص الإبل أو البقرة أو الشاة بل ولا الحمار، فهي مخلوقة من مخلوقات الله التي تسبحه. وكذا لا يجوز أن يضربها على وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربها في وجهها. ولا يجوز أن يسمها بوسم في وجهها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من وسم بهيمة في وجهها. ولا يجوز أن يعلق على الداب جرسا، والجرس هو الذي إذا تحركت أخرج صوتا كناقوس النصارى، لأن هذا الصوت يؤز الدابة على السير فتسير مع هذا الصوت الذي معها، ومع كثرة سيرها قد تهلك. لذلك نهي عن ذلك، ولأمر آخر وهو أن الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس. ومن الأحكام أيضا أنه يجوز أن تركب البهيمة إذا لم يشق عليها، مثل ركوب الشاة لو ركبها طفل صغير بما لا يضر بها يجوز. وكذا يجوز ركوب البقر، لأن الله عز وجل قال في عموم الآية: والأنعام خلقها لكم، فهي مخلوقة لنا. وأما ما في الصحيحين أن رجل أراد أن يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة فقالت: إنا لم نخلق لذلك، يحمل على أنها كانت ضعيفة ويشق الركوب عليها، وإلا فركوب البقرة والشاة يجوز فيما لا يشق عليه. وكذا لو استخدم الإبل في الحرث يجوز، وهكذا. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من النفقات على الأقارب والمماليك والبهائم. باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك. قال رحمه الله: باب الحضانة، أي باب، أي هذا باب تذكر فيه أحكام حضانة الصغير وغيره ومن أحق بها. والحضانة لغة مأخوذة من الحضن وهو الجم، وشرعا حفظ صغير ومعتوه ومجنون والقيام بمصالحه. حفظ صغير ومجنون ومعتوه، ومعتوه ومجنون من أن يصل إليه خطر مثلا، وكذا القيام بمصالحه من تنظيفه وملبسه وإطعامه وغير ذلك. قوله رحمه الله: تجب لحفظ صغير، أي أن الحضانة واجبة من أجل حفظ صغير، وذلك إذا افترق الزوجان، وسواء كان افتراقهما من طلاق أو خلع أو فسخ، أو لم يحصل بينهما طلاق وإنما افترقا في المسكن، مثل لو أن الرجل في المدينة والمرأة في مكة وبينهما طفل عمره سنة، ولم يطلق الزوج الزوجة فتنازع عند من يكون هذا الطفل. فالحضانة ليست خاصة بما بعد الطلاق، بل ولو قبل الطلاق إذا افترقا جسديا. قال: تجب الحفظ الصغير، هذا القسم الأول الذي تجب لهم الحضانة، وهم الصغار. والمراد بالصغار إلى أن يبلغوا سن 7 سنوات 7 سنين. والقسم الثاني المعتوه، لذلك قال: تجب حفظ صغير ومعتوه، والمعتوه هو ناقص العقل، وسواء كان ناقص العقل صغيرا أم كبيرا. فلو كان ناقص العقل عمره 5 سنوات يكون صغيرا ومعتوها. وكذا تجب الحضانة لمن كان ناقص العقل ولو عمره 70 عاما، مثل لو أصيب الشخص بمرض لا يستطيع أن يحرك جوارحه فيه كالجلطة مثلا، فهنا يجب أن يحضن وأن يقام بشؤونه وحفظه ورعايته. قال: ومجنون، أي وكذلك هذا القسم الثالث تجب الحضانة للمجنون، تجب الحضانة على المجنون. والمجنون هو فاقد العقل سواء كان صغيرا أم كبيرا. فاقد العقل حتى لو كان عمره مثلا 60 عاما. والقسم الرابع تجب الحضانة لمن كان في حكمهما، لمن كان في حكمهم، مثل من أصيب بمرض لا يستطيع أن يحرك فيه جوارحه، أو قد كبر في السن فأصبح ضعيف الذاكرة ونحو ذلك. فهؤلاء تجب حضانتهم لحفظهم وإصلاح أمورهم من ملبس ومطعم ومشرب وغير ذلك. لذلك المصنف رحمه الله ساق الحضانة بعد النفقة، لأن النفقة كما هي واجبة على الغني كذلك الحضانة واجبة على من تجب عليه بشروطها. قال: والأحق بها، يعني عند النزاع، يعني الأحق بالحضانة سواء للصغير أو المعتوه أو المجنون، أحق بها أم، وهذا بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، رواه أحمد وأبو داود. وذلك إذا استقام حالها، أما إذا كانت لا تصلح للرعاية فلا. إذن الأحق بها أم إن كانت مساوية في استقامتها وحالها لمن بعدها فهي الأحق. فلو أن رجلا طلق زوجته وبينهما طفلان، وهذان الطفلان أحدهما عمره 3 سنوات والآخر عمره 5 سنوات، الأحق بحضانتهما الأم، ولأنها أيضا أشفق من غيرها على محظونها. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني الحق بها أم، ثم جدت ذلك المحظون لأم، الأقرب فالأقرب، لأن أمهات الأم مثل الأم في الشفقة والعطف والحنو ونحو ذلك. فلو تنازعت الأم والجدة في حضانة طفل تقدم الأم. ثم قال: ثم أب، لأن الأب هو الأصل في النسب وواجب عليه الإنفاق. ولمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به، يعني أيتها الأم، من الأب، فدل على أن الأب بعد الأم ودرجتها يأتي في المرتبة الثانية. فلو أن الطفل عمره 1 سنة والزوج يريده والزوجة تريدها، الحق بها الأم، الحق بها الأم التي هي الزوجة. ولو تنازعت أم الأم مع الزوج الذي يقدم أم الأم، بشرط أن تكون مستطيعة على النفق، مستطيعة للحضانة. فلو كان عمر الجدة 70 عاما لكن لا تستطيع أن تقوم برعاية الطفل، تسقط الحضانة عنه وتنتقل إلى الأب. قال: ثم أمهاته، يعني ثم أمهات الأب، يعني أم أب. فلو أن أم تنازعت مع أم أب، يعني جدة الطفل لأب أو جدة الطفل لأم، يقدم جدة الطفل لأم. قال: ثم جد، أي يقدم الجد أي على غيره بعد من تقدم. ثم أمهاته، يعني ثم أمهات الجد، يعني أم الجد، وهذا بشرط إذا كانت قادرة على الحضانة. أما إن كانت كبيرة أو مريضة أو لا تستطيع أن تقوم بحضانة غيرها فتسقط. وإلى هنا المصنف يكون قد ذكر من تجب عليهم الحضانة في الأصول. قال: الأم، ثم أمهاتها، ثم أب، ثم أمه، ثم أمه، ثم أمهاته، ثم جد، ثم أمهاته. هنا الأصول. إذن أولا يقدم في الحضانة الأصول على الترتيب السابق، ثم بعد ذلك يأتي الحواشي من القرابات. ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. لما قال المصنف رحمه الله ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، لازال المصنف رحمه الله يذكر من الأحق بالحضانة، والأحق بالحضانة قسمها المصنف إلى أقسام. القسم الأول عمود نسبه، وسبق الأم ثم أمهاتها، القربة في القربة ثم أب ثم أمهاته ثم جد. القسم الثاني الحواشي، وذكرهم بقوله ثم أخت لأبوين ثم بنات عمات أبيه وعماته وبنات عماته. ثم بعد ذلك القسم الثالث باقي العصبة، والقسم الرابع ذوي الأرحام، والقسم الخامس الحاكم. وسبق القسم الأول وهو عمود النسب، والقسم الثاني وهم الحواشي ذكرهم بقوله ثم أخت لأبوين. ومن عدا عمود النسب هو اجتهاد من أهل العلم سوى الحاكم، فالحاكم ولي من لا ولي له، يعني أن الذي جاء فيه النص هو الأم والأب، هما الأم والأب وأصولهما، وأصولهما يجري الحكم فيهما ما جرى على الأم والأب. وجاء النص في القسم الأخير هو الحاكم، ومن عداهم فهو باجتهاد من أهل العلم. والمصنف رحمه الله قسم ما سيأتي باجتهاد منه، لذلك قال ثم أخت لأبوين، يعني بعد الأصول يأتي في الحق بالحضانة أخت المحضون الشقيقة. فلو كان طفل عمره سنة وليس له أب ولا أم فلحق بحضانته، ليس له أب ولا أم ولا من هو من أصولهم فلحق من أصولهما فلحق به الأخت الشقيقة. قال ثم لأم، يعني الأخت لأم، لأنها أقرب في الشفقة من الأخت لأب، لذلك قال ثم أخت لأم ثم لأب. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخالات، لأن الخالة بمنزلة الأم، فقال ثم خالة لأبوين، يعني الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. ثم بعد ذلك قال ثم عمات كذلك، أي أن الأول من الحواشي الأخوات، ثم الخالات، ثم العمات. ثم قال ثم خالات أمه، لأنها أقرب في الشفقة من خالات أبي، ذلك قال ثم خالات أبيه. قال ثم عمات، ثم عمات أبيه. ثم بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر غير الخالات والعمات، فقال ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم قال ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه. إلى هنا انتهى من الحواشي. وذهب شيخ الإسلام إلى أن أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم في الحضانة، قالوا بهذا جاءت الأصول ونصوص الشريعة، أي على قول شيخ الإسلام أن العمة تقدم على الخالة. قال وجنس النساء مقدم على جنس الذكور من أقارب الأب، يعني لو عندنا عمة وخالة فعلى قول شيخ الإسلام الخالة مقدمة على العمة، ولو عندنا ابن عم وبنت عم فعلى قول شيخ الإسلام بنت العم، فالأنثى تقدم لأن الأنثى أصلح للرعاية ولحفظ المحظوم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف للقسم الثالث، فقال ثم لباقي العصبة، وقال لباقي العصبة لأنه تقدم في الأصول الأب والجد، والأب والجد عصبة، لذلك قال ثم لباقي العصبة ولم يقل للعصبة، يعني ثم لباقي العصبة سوى من تقدم منهم وهو الأب والجد. فالأخ يقدم على العم في الحضانة، وابن الأخ يقدم على العم أيضا، وابن ابن الأخ يقدم على ابن ابن العم، وهكذا. قال فإن كان من محارمها، فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني فإن كانت المحضونة أنثى أكثر من عمرها أكثر من 7 سنوات فمن محارمها إذا كان العصبة ذكرا. يعني ابن العم, يعني ابن العم لا يكون حاضنا لبنت عمه لأنه ليس محرما لها, وإنما الذي من محارمها العم, وإن على عم الأب عم أبي الأب وهكذا, أو الأخ وإن على وهكذا. أما إن كان ليس من محارمها فليس حق بالحضانة منها إذا كانت أكثر من 7 سنوات. ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع وهو قوله ثم لذوي أرحامه مثل الخال, فالخال من ذوي أرحامه, فإذا فقد من سبق على قول مصنف أو لم يصلح للحضانة تنتقل بعد ذلك لذوي الأرحام مثل الخال أو ابن الخال أو بنت الخالة وهكذا. ثم ذكر القسم الأخير بقوله ثم لحاكم, ثم لحاكم يعني هو الذي يتولى من يضع المحضونة عنده, لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلطان ولي من لا ولي له, فله أن يأمر أن تكون تلك المحضونة عند فلان مثلا, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة القرشي بأن تعتد في بيت أم مكتوم, قال فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده, وقاله اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده. وهذا فيما سبق إذا كان المحضون 7 سنوات فما دون, وسيأتي إذا كان من هو أكبر من ذلك. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده, ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد, فإن زال المانع رجع إلى حقه. قال رحمه الله وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. لما ذكر مصنف رحمه الله من الأحق بالحضانة وأن الأحق بها حصول المحضون ثم الحواشي ثم باقي العصبة ثم ذوي الأرحام ثم أخيرا الحاكم, لما ذكر من الأحق بالحضانة ذكر بعد ذلك عقبه بعد ذلك بذكر مسقطات الحضانة وهي أمران. الأمر الأول ذكره بقوله وإن امتنع من له الحضانة, فلو كانت الحضانة مثلا للأم لكنها لا تريد أن تحضن هذا الطفل فهنا يسقطها وتنتقل حضانة لمن بعدها وهي أم أمها, وكذلك لو امتنعت أم الأم عن الحضانة تنتقل إلى من بعده وهو أبو الصغير. والمسقط الثاني ذكره بقوله أو كان غير أهل, يعني إذا كان الحاضن لم تتوفر فيه شروط الحضانة فإن تنتقل إلى من بعده, وسيأتي إن شاء الله ذكر شروط الحضانة. ثم بعد ذلك ذكر ما هي موانع الحضانة ويؤخذ منها شروط الحاضن, فقال ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم, هذه موانع الحضانة ويأخذ من مفهومها شروط الحضانة شروط الحاضن. فالشرط الأول الحاضن الحرية, وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, فلو كانت الأم غير حرة فإن الحضانة تنتقل إلى من بعدها وهي أم أمها وهكذا. وذهب ابن قيم رحمه الله إلى أن شرط الحرية لا دليل عليه من الشرع, فلا يحرم المحضون من الحضانة بسبب رق الحاضن. والشرط الثاني مفهوم قوله ولا لفاسق, أي الشرط الثاني العدالة, فيشترط في الحاضن أن يكون عدلا, والعدل والعدالة هي فعل الحسنات وترك السيئات. والشرط الثالث مفهوم قوله ولا لكافر على مسلم, أي الشرط الثالث الإسلام إذا كان المحضون مسلما, فإن كان الحاضن كافرا فلا تصح حضانته للمسلم. إذن شروط الحاضن 3: الحرية والعدالة والإسلام. ولا نحتاج إلى الشرط الذي عليه عماد الحضانة وهو القدرة على الحضانة، لأن هذا هو الأصل، لأنه أشار إليه في أول الباب بقوله تجب لحفظ صغير، فقوله لحفظ صغير لا يمكن أن يحفظ الصغير والمعتوه والمجنون إلا إذا كان الحاضن قادرا على الحضانة، فإن كان غير قادر على الحضانة تنتقل إلى من بعده، مثل لو كان الحاضن مصابا بالشلل فهنا يضيع حق المحظوم. بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ضعف البصر من مسقطات الحمد، فلو كان الرجل مثلا أعمى تنتقل إلى من بعده على قول شيخ الإسلام. إذن موانع الحضانة ما ذكره في قوله ولا حضانة لمن فيه رق، فتسقط الحضانة فتمنع الحضانة للرقيق سواء كان أبا سواء كان ذكرا أو أنثى. والمانع الثاني الفسق، قالوا ولا لفاسق، ولو اشترطنا هذا الشرط لمنعت الحضانة عن كثير من الناس لقوله سبحانه وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وذهب ابن القيم إلى أن الفسق ليس مانع من الحضانة، ولكن التفصيل في هذا المانع هو أقرب الصواب. فإذا قيل إذا كان الفسق ظاهرا يتأثر به المحظون فتسقط، فالحضانة تمنع عن ذلك الفاسق. مثال ذلك لو كان الحاضن وهو مثلا الأب يتعاطى الربا، هنا الربا غير ظاهر للمحظون فلا نسقط الحضانة منه لهذا الفسق، وإذا كان الفسق ظاهرا يتأثر به المحظون نسقط عنه، مثل لو كان الحاضن يسمع المعازف مثلا أو يشرب الخمر أمام أهله فهنا مانع من موانع الحضانة. ثم بعد ذلك ذكر المانع الثالث بقوله ولا لكافر على مسلم، وهذا المانع فيه تفصيل كما ذكره المصنف رحمه الله، لأن الحضانة لا تخلو إما أن تكون لكافر على كافر فهنا تصح حضانة الكافر للكافر، فلو كانت الأم كافرة والأب كافرا وبينهما طفل عمره سنة لا ننقل الحضانة من الأم إلى الأب لأن كلاهما كافر. وإذا كان الحاضن كافرا والمحضون مسلما وإن كان طفلا لكن نشأ في الإسلام بأن كان أبواه مسلمين أو أبوه مسلما وأمه كافرة فلا حضانة لكافر على مسلم، فلو كانت الأم نصرانية والأب مسلما نسقط حضانة الأم وتنتقل حضانة للأب وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر المانع الرابع بقوله ولا لمزوجة بأجنبي عن المحظون من حين عقد، قوله ولا لمزوجة يعني ولا حضانة لامرأة مزوجة أي زوجها أجنبي عن البنت المحظونة إذا كان عمرها 7 سنوات فصاعدا. فمثلا لو أن الزوج وزوجة بينهما بنت عمرها 10 سنوات مثلا، فطلق الزوج زوجته ثم تزوجت الأم ابن عم البنت الصغيرة، فهنا ابن العم أجنبي عن البنت الصغيرة فتسقط الحضانة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. وإذا كان الزوج أجنبي عن البنت الصغيرة فهنا لا حضانة للأم إلا إذا رضي الزوج الجديد به. إذن تمنع الأنثى من حضانة بنت أكبر من 7 سنوات إذا كان زوجها ليس محرما لتلك المحرومة. والمانع يبدأ من قوله من حين عقد، والمانع يبدأ من حين عقد يعني من حين أن تعقد تلك المرأة على أجنبي تسقط الحضانة. مثال ذلك هو أن أم وأب بينهما طفلة عمرها 8 سنوات فحصل بينهما فراق، فأتى رجل وعقد على الأم فمجرد العقد تسقط حضانة الأم، لذلك قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون إذا كان الزوج أجنبيا، أي أن هذا المانع يبدأ من حين العقد وليس من حين وقت الزوج الجديد للحاضنة. ثم قال فإن زال المانع أي زالت تلك الموانع الأربع أو زال بعضها ممن هي فيه من الحرية بأن من الرق بأن كان بأن أصبح حقيقه حرا أو تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طلقت المزوجة من أجنبي عاد إلى حقه، أي عاد إلى الحاضن حقه من الحضان، تعود إليه. مثال ذلك لو أن امرأة ورجل بينهما طفل عمره 3 سنوات ثم حصل بينهما فراق، فالأولى بالحضانة الأم، فإذا عقد على الأم من زوج آخر تسقط حضانته، فإذا طلقت تعود الحضانة لها لأنه حق لها، شابه عارض فإن زال ذلك العارض يعود الحق إليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.